شيء. حمدنا الحامي الحافظ وطننا، شكرنا سرنا وايضا علنا، إلهي الكون حامينا وبعدا، رجال الأمن يا شمعة زماننا، رجال الأمن يا شمعة زماننا. رجال الأمن يجزيكم إلهي، رجال الأمن والجنة غنى، رجال الأمن يجزيكم إلهي، رجال الأمن والجنة غنى. وبعد التضحية منكم خذوها، فداكم روحنا تلبس كفنا، وبعد التضحية منكم خذوها، فداكم روحنا تلبس كفنا، فداكم روحنا تلبس كفنا. رجال الأمن يا شمعة زماننا.